مظبوط ولا بتكلم غلط؟ كان نزل التحريم من الأول، ما الداعي إنها تمر بهذا المرور؟ تمام؟ حلو. طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حكم، معرفش ده موجود عندكم في كتبكم ولا مين سمعني يا اخوة، اكتب واحد الله يرضى عليكم. الرسول كان عنده حكم هدم الكعبة، لأن الكعبة بنيت على غير قواعد إبراهيم. مظبوط يا أستاذ داركنز؟ كانت الكعبة بنيت على غير قواعد إبراهيم. يا رب بس لا يبقى، إذا كان عندكم رواية ولا حاجة تبقى حاجة جميلة الصراحة من المنطقة دي. طيب إذا كانت هي الحكم الذي عند رسول الله أن يهدم الكعبة ويقيمها على قواعد إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام رفعها هو وإسماعيل من القواعد. مظبوط الكلام ولا لا؟ بناء الكعبة الصحيح هو بناء على القواعد، صح ولا غلط؟ هل بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم على القواعد؟ لا. ليه بقى؟ ليه؟ يا سلام بقى لو دي رواية عند الشيعة فعلا، تبقى جميلة الصراحة. حد يبحث لنا كده يا إخوة إن الرواية دي مظبوطة أم لا؟ اللي هي لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. حد يبقى جزا الله خيرا كده يبحث لي كده، هل الرواية دي موجودة في كتب الشيعة؟ يعني دي حجة جميلة جدا. نعم، ده القواعد كانت موجودة بقى، معرفش بقى مين اللي وضعها. أختنا مواد سيدنا آدم، لأن سيدنا آدم أول ما نزل الأرض أمره الله ببناء الكعبة، ثم بعد ذلك بأربعين عاما بنى بيت المقدس. خلاص الآية بقى هنا سيدنا إبراهيم لما بقت الأرض دي صحراء خالص، ربنا بعت سيدنا إبراهيم بسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل. كبر سيدنا إسماعيل، أمره الله برفع الإيه؟ رفع القواعد. أنت معايا يا أستاذ زغلكنس ولا بتاعته؟ يا إخوانا في صوت ولا إيه النظام؟ لحظة كده طيب، جاي لكم على طول. ابتعد ولا ايه؟ انت معايا؟ مفيش حد بيدور لنا يا اخوة على الرواية دي موجودة عند الشيعة ام لا؟ يبقى كتر خيره والله. يا استاذ داركنز انا عايزك تسلم لي مبدئيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة. لماذا فعل هذا؟ مع ان الحكم اللي عنده هو رفع الكعب على القواعد. استاذ داركنز ابتعد، لو ابتعدت خلاص يعني ممكن نوقف الحوار، مفيش مشاكل. بس نتأكد بس لو ابتعد معايا. طيب خير، طب فهمت السؤال سيادتك؟ الحكم الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو يهدم الكعبة ويبني على قاعدة ابراهيم، لم يفعل ذلك لان الناس حديث عهد بكفر، لانه لو عمل كده عليه الصلاة والسلام سيقول عنه انه ابرهة. من عارف معروف هذا الامر، صح كده؟ حلو. هل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع للامر ام انه اجتهاد؟ خلي بالك ايه هو الامر. الامر ان هو يهدم الكعبة ويبنيها على قاعدة ابراهيم. اجتهد ام فعل الامر؟ يا سلام بقى لو الرواية دي موجودة عند الشيعة، يا الله انا بدور عليها. الحديث لون قلبك. إن حين أجد صفة لم يصف الله بها نفسه أنا بنفي هذه الصفة، تمام يا شباب؟ لأن الله عز وجل لم يصف بها نفسه. طب إذا هذا إذا كانت صفة كمال، إذا كان كيف لا المقدسي يقول لا، كيف لا مقدسي؟ كل وصف نعم نثبته صحيح تمام. يعني إذا جالك واحد وقال لك هل تصف الله عز وجل بأنه شجاع؟ إيش تقول له؟ تقول له هذه الصفة لم يصف الله بها نفسه، ونحن لا نثبت لله عز وجل إلا ما وصفه لنفسه. العلماء يقولوا إيه في هذه النقطة يا شباب؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ مين فيكم فهم البيت الشعر ده؟ اللي فهم بيت الشعر ده يكتب لي واحد. ها؟ لو جيت أقول الله عز وجل أصف بصفات المخلوقات وأقول ده هو شجاع وكذا وكذا أهو كده، أنا كده زي ما بعمل إيه؟ زي ما بقول هذا السيف أمضى من العصا، يعني أحد من العصا. طب ما أنا كده نقصت من قدر السيف، وإن كان في نيتي إن أنا إيه؟ إن أنا أمدح السيف، أو يعني أصف السيف بصفة كمال، تمام يا شباب؟ فما بالك إذا كانت بصفة نقص؟ يعني يجي لك النصراني يقول لك إن الله عز وجل تجسد، نيجي نقول له يعني إيه تجسد؟ تمام يا شباب؟ ما معنى كلمة تجسد؟ سؤال يعني دائما حرروا المصطلحات، ما معنى كلمة تجسد؟ يعني ظهر في الجسد، مش كده؟ يعني تحول لجسد يا شباب، مش بقول لك والكلمة صار جسدا، تمام؟ هم بيحاولوا يقول لك نسوت ولاهوت وسسوت كلام فاضي. لما يجي يقول لك في البدء كان الكلمة، في إنجيل يوحنا، مش كده؟ المقدسي يعرف إن احنا كنا أول ما بدأنا كان في حوار النصارى، صحيح يا مقدسي؟ لغاية ما زهقنا منهم يعني، تمام؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هما بيقصدوا مين الكلمة؟ اللي هو المسيح. وكان الكلمة مين؟ الله. وبعدين يقول لك والكلمة صار جسدا وحل بيننا. لما يقول لك الماء صار ثلجا، يعني الماء تجمد، اتحول الى ثلج. لما تيجي تقول الكلمة صار جسدا، يعني معناه تحول الى جسد، وانت نفسك بتقول تجسد. تيجي تقول له هو نفسه الجسد ده، يقول لك لا مش هو نفسه الجسد ده، امال الجسد ده يبقى مين؟ يعني اسأل، يسوع المسيح ده هو مين بالضبط؟ هو الجسد اللي موجود والله هو حد تاني؟ وانت لما تيجي تقول انا بعبد يسوع، تعبد يسوع هذا الجسد اللي كان موجود على الارض، والله بتعبد مين بالضبط؟ الله يخرب بيوتكم، ما هماش عارفين اي حاجة في اي حاجة. تعال لقصة الله تجسد دي. ها، ان الله اول شيء تحول الى ماذا؟ نطفة في رحم، صحيح؟ الى نطفة في رحم، تمام. طب وبعد ما تحول لنطفة في رحم اخذ ينمو في رحم امرأة، اخذ ينمو في رحم امرأة. السؤال هنا، متى كنت تعبده ومتى كان الها؟ يقول لك هو اله من الازل. طب كنت بتعبده وهو في رحم مريم العذراء عليها السلام؟ طب ازاي يعني؟ انت ازاي يعني؟ يعني يعني هي لما تيجي تصلي تصلي للاله اللي في الرحم بتاعها، ما يعني تكلم كلام يعقل. الغريب ان هو بعد كده، بعد ما اتولد بعد 7 ايام، كان عادة اليهود ان هم يعملوا ايه في الطفل بعد 7 ايام؟ حتى في الاسلام هذا الكلام، يعني بيعملوا ايه في الطفل بعد 7 ايام يا شباب؟ اهو كده يختتن، صح؟ انت تخيل اله تخيل اله يختن يا شباب. تخيل اله يختن، يعني حاجة غريبة، حاجات غريبة. تيجي تقول له ايه لازمة يا ابني التجسد ويمشي في الارض واليهود يضربوه مش عارف يقلوا ادبهم عليه وحطوا اكليل الشوك على راسه، ايه لازمة الكلام ده كله؟ ايه لازمة الكلام ده يعني؟ يقول لك انت مش تعرف ان في ربنا عايز يغفر الخطية بتاعت ادم للبشر؟ مليون اشكال كمان. خطية ادم للبشر، طب يغفر خطية ادم لادم لان ادم هو اللي اخطأ، انا مالي؟ صحيح؟ اذا ابونا ادم اخطأ احنا مالنا دخل؟ فهو عايز يغفر خطيئة ادم بس للبشر. بشر ايه وبتاع ايه الكلام الخربطة ده؟ ايه الكلام اللخبطة في اللخبطة ده؟ طب عشان يغفر خطيئة ادم للبشر، قال لك اصل الخطيئة ديت كانت غير محدودة. ازاي غير محدودة؟ لانها في حق الله. طب هي في خطية بتبقى في حق بشر تاني والله؟ طب هي كل الخطايا في حق الله تقريبا. يعني اذا في واحد بعد سيدنا ادم اخطأ في حق الله، هيلزم كفارة تانية والله؟ بس هي كفارة واحدة لكل خطايا البشر. طب ايه هي الكفارة؟ تمام. ايوه اخوانا الاخ المقدسي اتفضل. تمام، ايه هي الكفارة بقى؟ ان تكون كفارة غير محدودة. طب كل البشر محدودين، ان الله يموت على الصليب. يموت على الصليب، عارفين يعني ايه الله يموت على الصليب؟ بعدين تيجي تقول لك لا اصل الله ما ماتش. احنا عندنا في العهد القديم ان الله لا يموت لأنه وحده له عدم الموت. طب يطلعوا من أم الإشكال ده إزاي؟ قال لك اللي مات الجسد. يعني إيه اللي مات الجسد يا حبيبي؟ ما الجسد محدود يا ابني، يا حبيبي يا قلبي. مش الجسد ده اللي هو الناسوت والإنسان؟ يعني الناسوت ده يعني إنسان، يعني طبيعة إنسانية، يعني محدود. معناها لا في كفارة ولا في دفارة، مش كده؟ لا في كفارة ولا في حاجة، ها؟ مفيش. قال لك لا، هو كده حصلت الكفارة للبشر. بتيجي تسأله ليه اللفة دي كلها؟ الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الإنسان اللي بيعمل الذنب يستغفر ويتوب من الذنب، يرجع عنه. صحيح؟ صحيح يا شباب؟ ايه لازمة ان الاله ينزل شغلانة وينزل، ومش ينزل مرة واحدة، ده ينزل بالتدريج، يبقى في رحم مريم بعدين ينزل يبقى طفل وبعدين ينزل يكبر وبعد ايه اللفة السودة دي كلها؟ انا غفرت لك يا ادم وخلصت. حد هيقول له انت عملت كده ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صحيح يا شباب؟ إنما تلاقي يعني تكلم عقول، عقول مثكوبة، عقول غريبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابن الإسلام، حياك الله. تكلم عقول غريبة. أه؟ يعني اللي يصدق هذا الكلام ده إنسان غريب. الله ينزل يتجسد عشان يغفر. أخ ينزل عشان يغفر؟ يعني ينزل يتصلب عشان هو يغفر؟ هو يعني طب خلاص، لما هو قادر ان هو يغفر، طب ما يقول انا غفرت لك يا ادم استغفرني واغفر لك وخلصت. ايه لازمة الطريق الطويل؟ ايه لازمة ده كله؟ ايه لازمة ده كله يعني؟ يا آدم استغفرني وهغفر لك وخلاص، أنا تفضلت عليك يا آدم بالمغفرة، خلصت. لازم ينزل بعدين يقول لك إيه؟ واحد مفكر، مفكر أوروبي قال لك خلاصة النصرانية، خلاصة النصرانية احفظوها. ماشي، خلاصة النصرانية تمام، هي إيه؟ هي إن الله قتل الله ليرضي الله، هي دي خلاصة النصرانية. اه والله نحللها كده مع بعض. في انجيل يوحنا يقول لك لأنه هكذا أحب الله العالم. ربنا حب العالم، مين اللي حب العالم؟ الله. حب العالم، كان قبل كده بيكرهه بس حبه بعد كده معاه، ماشيها. لأنه كذا أحب الله العالم. طيب لما أحب العالم عمل إيه؟ حتى أنه بذل ابنه الوحيد، يعني ضحى بابنه الوحيد، بذل ابنه الوحيد، الوحيدة اللي ملوش غيره، يعني بدل ابنه اللي ملوش غيره الوحيد. اه ماشي الحال. ابنه الوحيد ده عندكم ايه؟ الاله الابن، يعني الله. يبقى الله عشان بيحب العالم وعايز يغفر لهم قتل ابنه الوحيد. حياتي عايز قتل ابنه الوحيد اللي هو الله. الله كده قتل الله ليه؟ طيب حتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني كده بقرأ من الكتاب المقدس من ذاكرتي يعني بفضل الله. تمام، حتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني عشان اللي يؤمن بالله تكون له حياة أبدية ويغفر له الخطيئة الأصلية هو قتل الله. يعني في النهاية عشان ليرضي الله، عشان ربنا يرضى عن البشر ليرضي الله. الله قتل، الترتيب الخلاصة يعني الله قتل الله ليرضي الله. دي الخلاصة بتاعت الديانة النصرانية. يا ابني تعال هنا، تعالي تعال يا حبيبي. هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل مين؟ اللي فاكر يكتب لي، ما تكتبش يا مقدس. يا حاضر يا مقدس، انت ناقص تقول لي، انت عايز تقول لي هات المايك وتكتب خمسة بس، ايه باسلوب محترم. اهو كده ابنه الوحيد. طب وبعد كده يقول لك ايه؟ انا والابن واحد. الله يخرب بيوتكو، يعني مش هما الاثنين شخص واحد؟ يقول لك اتأكد يا ابني هما الاثنين اثنين ولا واحد. يقول لك احنا مش مشركين، ويزعل احنا مش مشركين عشان يقول لك اثنين ولا ثلاثة، امال انتوا احنا واحد هم واحد. طب قول لي مين بذل مين او مين ضحى بمين ما دام هما الاثنين واحد؟ مش الاب يا ابني ضحى بالابن؟ يقول لك اهي العدد قدامه، لانه كذا حب الله العالم حتى انه بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. مين بذل مين او مين ضحى بمين؟ الاب ضحى بالابن. طيب هما الاثنين دلوقتي اثنين ولا واحد؟ يقول لك واحد. يا ابني انت خربطت لي مخ. الله، هو ما عندهمش مخ اساسا، ما عندهمش مخ. لذلك يعني انا شخصيا بفضل الله سبحانه وتعالى وجدت معاهم ان الحوار من العبث. ليه؟ لان مجرد واحد يفكر في المعتقد اللي هو فيه هيعرف ان هو على باطل. انت عايز تحاور عشان تقنعه ان هو على باطل؟ يعني هل هو النصراني في اعتقادكم مع كل الخربطات اللي هو فيها دي يعتقد ان هو على حق؟ رأيكم ايه؟ النصراني يعتقد انه على حق مع كل الخربطة اللي في اول سطر في العقيدة بتاعته؟ لازم ايه؟ لازم دماغه، دماغه يشتغل ينضف الاول. بس انا ما اعتقدش ان حتى لو طفل جيت تفهمه العقيدة المخربطة ديت، انت تتخيل ابنك انت بتفهمه تقول يا ابني الله مات لانه بحب العالم. شوف هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه. يقول لك يا بابا انتبه، ده مش الله اللي مات، ده ابنه. ها بقول لك ضحى بابنه يا بابا، اسكت يا ابني ما انت مش عارف. تمام، حي الله الشيخ علي فوزي. اسكت يا ابني ما انت مش عارف. ايه يا عم؟ ما ها اصل انت اصل الاب والابن واحد يا بابا، مش لسه بتقول بذل ابنه؟ يعني الاب بذل ابنه يعني ضحى بابنه. يقول لك انا قلت كده. طب وجاي دلوقتي تقول هو والابن واحد؟ طب فهمها لي. لا مش هقدر افهمها لك لاني انا نفسي مش فاهمها. الله المستعان. اتفضل اخي مروان. الاخ مروان هو اللي كان مع الاداره يقدم المقدسي عنده عمنا مروان، معاك المايك. طيب السلام عليكم. يعني عرفت كيف يا شيخنا؟ في صوت؟ الآن في يعني لأجل أحب العالم في أشكال أوساخ. خذ يلا خذ يا أبو غالب سمعنا. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا في اشكال اوسخ، هذا اشكال ما يستطيع النصراني يرد عليه. في صوت اول شيء. تمام. لماذا خرج آدم من الجنة؟ ليش الله تعالى أخرج آدم من الجنة؟ بسبب إيش؟ شيخ محمد عمارة، إيش السبب؟ بسبب الخطيئة، صح؟ بسبب إيش؟ بسبب الخطيئة. طيب يوم ضحى الرب ابنه الوحيد، هل محيت خطيئة آدم أم لم تمحى؟ هل محيت أم لم تمحى حسب قانونهم كلامهم وعقيدتهم؟ ها شيخ محمد يلا احكي لي أنت، هل محيت أم لم تمحى الخطيئة الأصلية لآدم؟ لم تمحى، لم تمحى. لابد من تضحية. خلاص طيب، وبعد التضحية هل محيت أم لا؟ يلا وبعد التضحية هل محيت أم لا؟ يلا وبعد، خلاص ممتاز، وبعد التضحية هل محيت الخطيئة أم لا؟ محصلة التضحية وضحى المفروض محيت، خلاص يلا. كل النصارى اللي على الأرض الذين يؤمنون بهذا الابن ماذا يفعلوا على الدنيا؟ يلا اطلعوا على الجنة كلياتكم. ايش بتساووا على الارض؟ خلاص ما الخطيئة وانمحت وما في عندكم خطيئة، يلا اطلعوا الجنة. خلونا احنا الاعداء، اعداء ابن الرب، خلينا في الدنيا زي قوم عاد، احنا اللي نتعذب واحنا اللي نفتن، انتوا ايش بتساووا؟ يلا اطلعوا الجنة يا عمي، اتركوا الارض يلا كلكم على الجنة يلا. ليش الرب مخليكم على الارض؟ ما تظلمكم، يلا خلي الرب يطلعكم على الجنة. يلا تفضل يا تفضل يا شيخ محمد عمارة، اسأل النصارى بما انك انت تؤمن به والخطيئة قد زالت والتضحية قد وجدت من شانك والرب مات على شانك، انت ايش بتساوي الان على الارض؟ ما خلاص ارجع على الجنة. ليه؟ لانه اصلا انت ما نزلت على الارض وادم ما نزل على الارض الا بسبب خطيئة، وهذه الخطيئة زالت بسبب التضحية، ايش بتساوي على الارض؟ يلا حبيبي على الجنة اطلع. تفضل لك المايكروفون. طيب السلام عليكم، في صوت؟ في صوت؟ هلا لازم نحن نطالب مثل ما طالبت النصارى انه يرجع ينزل ويضحي مره ثانيه، رجعنا نخطئ. مصيبه هاي، يعني الخطيئه كانه وقفت وخلاص، يعني عم نرجع نخطئ. طيب والحال ضل يرجع ينزل ويعاقب نفسه؟ يعني كل ما برق شوي نحن هذا عزيزي دي مصيبة يعني. طيب الخطيئة رجعنا نخطئ نحن، ايه شو يعني هلا؟ هل لازم تعمل شو؟ عرفتوا شو لازم نعمل؟ مين بيعرف؟ مين بيعرف شو لازم نعمل؟ يلا نشوف، هذا سؤال لكم كلياتكم، حيسألك النصرانية. يلا شو السؤال؟ يلا شو لازم يعمل الإنسان عندهم كالنصارى؟ صوت مسموع؟ الصوت مسموع ولا طيرنا البلطوك على جديد؟ يلا شو السؤال يا شيخ محمد؟ ها يلا شو لازم نعمل حتى تمحي عنا الخطيئة؟ هذا القانون النصراني، شو لازم نعمل؟ مين بيعرف؟ يلا هعطيك، بس شو السؤال فيك تجاوب عن السؤال شيخنا علي؟ شو لازم نعمل حتى، لانه عم نرجع نخطئ نحن، شو لازم نعمل عند النصارى؟ لازم نعمل المعموديه، صح شيخنا علي؟ ناكل الفلاش لحمه ودمه، لازم ناكل لحمه ودمه ونعمل المعموديه حتى اللي شو نمسح الخطيئه عن جديد. لك يا شيخنا علي ماي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة النص ده النص مشكلة فعلا. ليه بقى؟ من وجهة تانية، في صوت أستاذنا مروان، من وجهة تانية يسوع أكمل كلامه قبل الصلب، صح؟ يعني أكمل دعوته قبل الصلب. يعني شوف كده حضرتك، ده يوحنا، نجيب النص من يوحنا بص بيقول ايه، توك بيهنك. لا لا لا، مش النص ده اختنا، نص النص ده بس. انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني قد اكملته. صح صح استاذنا، العمل اكمله، يبقى لماذا اذا كان العمل كامل خلاص انتهى فلماذا الصلب؟ خد بالك، ادي نص تاني بيظهر هذا الامر. انا اظهرت اسمك للناس، يبقى الغرض من يسوع ان هو يظهر اسمه الذي اعطيته. ها، كانوا لك واعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. خلاص خلاص، الراجل بلغ اللي هو موكل بيه. ايه بقى؟ حفظوا كلامك في ايه؟ حفظوا كلامك في ايه؟ نشوف. وعرفتهم اسم، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به، واكون انا فيه، واكون انا فيه. واخدت بالك؟ حتى النص ده في رد على انا في الاب والاب فيه. طب ما هو كمان في الناس اهو، حتى انا اكون فيهم اهو، صح كده؟ حينئذ قال لهم يسوع كلكم، استنى بقى، وفي نقطة هنا تاني أستاذ مروان، استنى عشان أختنا أم آدم عمالة تناقشني على التكست تقول لازم يحبني فين بيحبني؟ طب ما هو ما بيحبنيش، النص نفسه يعني كذا أحب الله العالم، كذاب كذاب، لم يحب العالم، هو أحب من آمن به فقط. خدت بالك؟ فهنا بيقول لهم في نقطة، هل التلاميذ آمنوا به؟ رد عليا كده يا أستاذ مروان، هل التلاميذ آمنوا به؟ بالإيمان اللي هم يقصدوه حكاية الصلب، إن هو أحب الناس حتى يهلك، هل آمنوا بذلك؟ التلاميذ لم يؤمنوا بذلك. أهو حضرتك أهو، حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فيتبدد خلاف الرعية. مش فاهم الصراحة، النصارى عقيدتهم خلطبيطة بالصلصة، عارف خلطبيطة بالصلصة؟ هي دي خلطبيطة بالصلصة. اتفضل يا استاذ، مفيش حاجة بقى كذا. وحتى النص ده حضرتكم، يعني النص ده حضرتك نص مزيد، مش ملوش أصل أصلا النص ده نص مضروب ومش موجود في النسخ الأصلية. يلا بالمرة، حياك الله أستاذ مروان. طيب سؤال تاني شيخنا، في صوت يا أخوة، في صوت، سؤال تاني. يعني عندهم بالكتاب المسيح، لحظة شيخ محمد هعطيك، عندهم بالكتاب، وعليكم السلام الكرار، إنه كان يصلي في الجبل صح، ويقول يا رب ابعد عني كأس هذا الموت، يعني هو عم يعترض إنه ما بدوش يموت، صح ولا لا شيخنا؟ يا رب ابعد عني هذا الكأس، وكان يرتعد وخوفان، ونزل عليه ملاك يقويه. طب ما هو عنده وعنده هو الروح القدس متحد معه، يعني كيف هو عنده الروح القدس متحد معه وعنده هالخوف هذا ومحتاج ملاك يقويه؟ ما هو اوريدي يعني عنده القوة. نعم استجاب له، في عنده نص استجاب له، في نص يجب جبنا هذا النص استجاب له شيخنا علي، هذا النص مهم. بعدين كمان مسألة تانية، الاعتراض التاني على الصليب، إلي إلي لما شبقتني، إلي إلي why you forsaken me for saken، يعني هذا ليش أنت يعني تتخليت عني وتركتني، ويعني كأنه مصيبة مصيبة، صح ولا لا؟ يعني الآن جاي كشهيد مثلا، نقول شهيد صح، الشهيد بيقدم حياته لله تعالى عز وجل، صح ولا بطيبة خاطر مظبوط، بدون أي اعتراض مظبوط يا شيخنا محمد، يا شيخنا علي وشيخنا محمد، يعني الشهيد المرتر، يعني الشهيد بيقدم حياته لله عز وجل، مثلا حتى حتى هني عندهم المرتر، يعني الشهيد بيقدم حياته. طب هذا إله متجسد لا يشعر بألم، وجاي يقدم حياته للبشرية متجسد بإنسان، طيب ليش الاعتراض؟ ليش الاعتراض مثلا إلي لما شبقتني؟ تفضل أبو غالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخوة؟ الأخوة ما اللي يسمعوني في صوت؟ طيب إخواني، تم وضع محبة الإيمان في البند، تمام؟ الأخوة المشرفين واليوزر كمان تم وضع محبة الإيمان في البند، ولن يتم إن شاء الله يعني رفع عنها. فأرجو الحذر، أرجو الحذر من هذه الفتاة، أرجو الحذر من هذه التي تدخل هنا بهذا الاسم محبة الإيمان. تعمل نوع من الفتنة، جاءنا يعني تحذير منها وشكاوى أنها تدخل بعض الغرف الأخرى، تنقل لهم أخبار، ثم تأتي هنا وتنقل أخبار وتدخل إلى الخاص، إلى الإخوة إلى الخاص، وتقول لهم في غرفة كذا يسبوكم ويتكلموا عليكم، وتذهب وتنقل الكلام إلى تلك الغرف. يعني بالعربي عملت تعمل نوع من الفتن، ونحن بغنى عنها. أنا كلا وضعتها بند، وبإذن الله تعالى لن يتم الرفع عنها، فخليها أفضل بند لأن الشكاوى حولها كثرت. تفضل لك الميكروفون حبيبنا مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا شيخنا محمد، طلبت المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي ديت المشكلة فعلا. يقول لك إيلي هي دي اللي هذا يعني النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها. إيلي لما شبقتني، يعني إلهي لماذا تركتني؟ يخرب بيوتك يا نصر، ده كل كلمة فيها مليون إشكال. إلهك مين يا ابني؟ ما أنت الإله، مش أنت الإله؟ مش هو الإله؟ صحيح ولا لا؟ ما يجي يقول لك إلهي لماذا تركتني؟ مش أنت الإله يا ابني؟ إله مين اللي تركك؟ لا. وبعدين طب أنت إيه المهمة اللي أنت جاي عشانها؟ مش أنت جاي عشان تتصلب المفروض؟ المايك بعيد، متعود على اللابتوب فنلوجت على ديسكتوب، فإيه؟ فمتعود ان انا ما امسكش المايك. يلا خير ان شاء الله. لما يجي يقول الهي تنده على نفسك ولا يعني الزام للنصراني؟ انت لما يسوع بيقول الهي بينده على نفسه ولا بينده على حد تاني؟ دي الزام. قال لك لا، ده بينده على الاله الاب. طب وهو الاله الاب؟ طب يبقى انت عندك الهين يعني بندهوا على بعض ولا ايه الخير؟ يقول لك هما الاثنين واحد بالعافيه. اذا كنت انت جاي عشان تصلب، ليه وقت اللزوم تقول انا؟ طبعا حاشا لسيدنا المسيح، طبعا انا يعني اتكلم عن شخص هما ما اخترعوه وليس هو المسيح، لان المسيح لم يصلب. لما انت جاي عشان تصلب، ليه وقت اللزوم تقول انا عيل؟ ها؟ ليه بقى وقت اللزوم تقول بتسيبني ليه؟ سابك انت اصلا من البداية، المفروض عارف ان انت جاي عشان تصل. ليه ما شبقتني؟ ليه تركتني؟ ليه؟ خدت بالك المشكلة في التالتة اللي هي ايه؟ بعد الصلب ايه اللي حصل له؟ مش مات بعد الصلب؟ مش مات؟ ما هصل المشكلة. الآب ضحك على مين يا آدم؟ الآب ضحك على مين؟ ها اكتبي على الابن، مش كده؟ الآب ضحك على مين؟ ها ضحك على الابن، مش كده؟ صحيح ولا غلط؟ المشكلة ان هما الاتنين واحد، يعني الاب والابن عند النصارى واحد، تمام. المهم بعد ما مات دوفن في القبر، في الوقت ده اللي كانوا بيعبدوا يسوع، كانوا بيعبدوا مين؟ بيروحوا يعبدوا القبر ولا بيعبدوا مين؟ يقول لك لا، ما اصله قام من بين الاموات، انت ما تعرفش يا عمي، قوة قام من بين الاموات. ها، بس خلال الثلاث ايام اللي كان ميت فيهم دول، اللي بيعبدوا يسوع كانوا بيعبدوا مين؟ خدت بالك؟ يعني سبحان الله، يعني عقيدة غريبة، نسأل الله السلامة والعافية. اتفضل أخي مروان، معك المايك. السلام عليكم. يعني اعتراض عجيب غريب، سبحان الله يا شيخ محمد، انه إلي إلي وهو إله، يعني متجسد، يعني عنده قوة، يعني ما بيخاف، يعني شو عنده الموت؟ ما عنده شيء، يعني هو ما حيموت وحيرجع، يعني والوجع ما بيحس فيه، كأنه إله إله، يعني يحس بوجع، ما هو قادر على كل شيء، قادر على الوجع ويتحمل الوجع. ليش الاعتراض؟ بين مسكين معطر خوفان بيرجف، عجيبة طبيعة إنسانية حد يعني بحثة، إنه إلي ليش سبقتني، وبالجبل بيصلي صلي صلي، ما بدي موت، ابعد عني هذا الكأس، ابعد عني هذا الكأس. طيب أنت شو جاي تعمل هون؟ ما أنت عارفين جاي لتموت لأجل البشرية وتضحي بنفسك، طيب شو جاي تعمل؟ علي ما قالها ولا مرة، يعني وعلي ما قالها ولا مرة أنه هو جاي بضحي لنفسه لأجل البشرية وخلاص البشرية. حتى آدم يعني ما ذكر لا بالعهد القديم ولا بالعهد الجديد أنه حامل المسخرة هذه الخطيئة. وبعدين بعدين يعني إذا رحنا للعهد القديم اللي هن ملتزمين فيه، إيه اسمك المقدسي، بيت المقدس، في العهد القديم مثلا لا يحمل الابن وزر الاب، كلهم يموتوا بخطيئته. طب منين جبتوا الوراثه؟ الوراثه هاي من وين؟ كل واحد بيموت بخطيئته، صح ولا شيخ ولا لا شيخنا علي وشيخنا محمد؟ صح ولا لا؟ يعني هن الرسول المسيح شو قال؟ جئت لاكمل لا لانقذ. I came to complete not to contradict، يعني to fulfill، يعني اجى لي ما إجا ليكمل ولا لينقذ، يعني العهد القديم. بالعهد القديم ما في أي أثر أنه نحن حاملين خطيئة أو وزر الأب، وعندنا إياها واضحة مثل الشمس، كل يموت في خطيئته، لا الابن بيورث الخطيئة ولا الأب بيورث خطيئة، وكل يموت في خطيئته، يعني كل واحد مسؤول عن خطيئته. وهذا بالقرآن، ولا تزر وازرة أخرى. وهذا العدل، وهذا العدل. أما تيجي تقول لي أنه إله يحمل خطيئة للبشرية من أجل الإنسان، أين العدالة في الإله؟ هل هو عدالة مطلقة؟ بقول لك نعم. طب كيف هذه العدالة المطلقة ناقصة مجروحة؟ مجروحة العدالة عندكم هلأ. ليش؟ لأنه هو حمل البشر هذه الخطيئة، فأصبح العدالة ناقصة، عدالة يعني مش كاملة عند الإله. إذا كان هو حمل البشرية كلها خطيئة إنسان واحد، هذا ظلم، أصبح الإله ظالم، وهذا مش من صفات الله سبحانه وتعالى، مش من صفات الله أن يكون ظالم وعنده غير العدالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا راوية. فمعي أنت شيخنا محمد وشيخنا علي، معكم أنتوا معي، أنتوا معي عم تسمعوا على السمع. فيعني هن ينسبون الله سبحانه وتعالى بالظالم اللي ما عنده العدالة، يعني الكفاءة الإلهية ناقصة، ما يعني ما عنده الكمبليت، يعني مثلا بتقول الله كامل، أصبح ما فيش كمال عند الله، في نقص، يعني ظالم ظلم البشرية أن حملهم الخطيئة، خطيئة إنسان واحد. وبعدين المصيبة اللي وقعوا فيها كمان أنه غير عدم العدالة، ما عندوش العدالة، ظالم وغير عادل، وهذه كارثة أن يكون الله بهالشكل بهالصفة هاي. فسبحان الله، يعني عنده إهانة لله عز وجل، وهو قادر على أن يكون أي شيء، كن فيكون، لأنه كن فيكون للشيء مش لنفسه هو يكون، يعني هو يحط من قدرته من جلاله سبحانه وتعالى، أنه كيف يعني بده ينزل نفسه إلى درجة أن يكون عبد يضرب ويهان ويسلط ويتسلط عليه الألسن لو أنت إله انقذ حالك من الصليب. مسخرة يعني. يعني هل هو محتاج لهذه المسخرة؟ وسألنا هل هو قادر أنه على أن يعني يغفر لكم خطاياكم؟ نعم قادر. أصبح طب ليش المسخرة هاي؟ ليش يعني أنه يزل نفسه للبشر اللي هو خلقهم وهو اللي عم بيطعمهم ويسقيهم؟ شو يعني ليش المسخرة هذه اللي يوقع بده يوقع نفسه فيها وهو قادر على أن يغفر لآدم وغير آدم؟ أصبح هو ابتلي عندكم الإله بالظلم وعدم العدالة ونزل مستوى الإلهية تبعه إلى إنسان وإلى حيوان كمان دوب حمامة إلى حمامة كمان. يعني هو مش كإنسان كمان حيوان وحاشا لله سبحانه وتعالى. جل الله سبحانه وتعالى عما يصفون. تعالى الله عما يصفون. يعني عندكم أنه أي شيء بيكون يعني حتى قلت لهم بالهند في ألف ديانة. طب كل واحد بيدعي أنه هذا الإله في عصره كان مثلا سعدان مونكي، كان غزال، كان بقرة، كان إنسان، كان كريشنا. طب شو اعتراضكم أنتم يعني الآن؟ وهدول الديانات قبل النصرانية، قبل المسيحية النصرانية. يعني هدول على صح أم على باطل؟ طب الأنبياء إجوا يبشروا بشو؟ هم خطاط كل الحاملين الخطيئة. كيف يعني؟ كيف يعني عميدوا إلى عبادة الله وهم على خطيئة؟ مش عارفين أنهم على خطيئة؟ وأين ظهرت هذه الخطيئة؟ في أي عهد؟ إلا بعهدكم أنتم النصارى اخترعتموها وجعلت الله مسخرة سبحانه وتعالى. بيكون أي شيء، كن فيكون، بيكون حيوان. قال إيه إذا كان بده بيكون. طيب يعني كمان الخطيئة، شو معنى الخطيئة أصلا؟ شو معنى الخطيئة؟ يعني الإنسان زبالة، الإنسان يخطئ، يقتل، يسرق، يزني، يسكر، يلعب أمار. يعني خطيئة بلاوي زبالة. إيش اللي يكنس الزبالة يعني تبع فرعون وغيره وغيراته؟ زبالة الكفار. طب وين الصالحين بقى؟ أصبح ما في صالحين. يعني إذا كلهم نفس المستوى صار فرعون مثل موسى. لما إجا الإله هذا ضحي بنفسه أصبح يعني صار في تساوي ما بين موسى وفرعون. طب ليش موسى أرسل إلى فرعون ويدعي إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما الفائدة أصبح الآن؟ شو يعني المقصد إنه ليش يبعثه إلى فرعون الكافر؟ كان يكفر بالله سبحانه وتعالى ويدعي الألوهية. طب شو يعني ليش الدعوة؟ شو كانت الدعوة يعني؟ أصبح كله خربطة بخربطة صارت. يعني هم أصلا محتاجين محو الخطيئة تبعهم. وكيف بقى هاي؟ بس سبحان الله يا شيخ علي إنه ديانة مبنية على إهانة الله عز وجل شيطانية يعني سبحان الله. لا والتاني هذاك اللي بيدعي النبوة الرسول بولس شو بقول لك يا شيخ علي؟ أنا مع المنافق منافق، أنا مع الكافر كافر، أنا مع أي شيء حتى اللي يكسبهم، حتى اكسبهم سبحان الله. طب كيف هذا نبي جاي يبشر بنبوة هو كذاب يكذب؟ كيف بدك تصدق هذا هو كذاب؟ يقول لك أنا مع الكافر كافر لا حتى أصيده يعني أربحه، وأنا مع المنافق منافق حتى أربحه، وأنا مع يعني كيف هذه يعني؟ يعني كيف أنت بدك تربح الكفار بالكفر؟ يعني توافق على كفر والمنافق مع المنافق منافق حتى أربحه؟ وهذا بقول لك هذا شو؟ احذروا الأنبياء الكذبة. شو بقول لك؟ احذروا الأنبياء الكذبة مثل محمد عليه الصلاة والسلام. طب ما بولس كان كذاب، أما محمد عليه الصلاة والسلام معروف من أعدائه أنه صادق أمين. أما بولس هو يعترف بالكذب، يقول لك أنا مع المنافق منافق، مع الكذاب كذاب، مع الحرامي حرامي، مع البلطجي بلطجي حتى أكسبه. فسبحان الله يعني شيء بين ظاهر ما بيشوفه. ومن كتبهم بولس قال نبي كذاب منافق، وهو اللي جعل الثلاثية الترينيتي، هو من ابتدعها وخرب الدنيا حتى اللي هو يتهرب من أي سؤال يعني في إحراج. يقول لك كان إنسان كامل وإله كامل، كيف دي بقى إله كامل وإنسان كامل؟ هون بينضرب وبيصلي وبيصوم وبيعمل هون ايه، هو كإنسان كامل وبيرجع بعدين إله كامل، كيف هذه بقى؟ طيب في عنا إله ثالث كمان صح ولا لا؟ طيب الحمامة، مين هذه الحمامة؟ الحمامة الأقلوم، هذا الأقلوم الثالث، الآب عرفنا والابن عرفنا والحمامة. فالمسيح كان يصلي كإنسان والروح القدس نزل عليه بهيئة جسمية مثل حمامة، أصبح في شكل، يعني هو لابس شكل، أصبح في عنا ثلاث أشكال لله سبحانه وتعالى. كنت بتقولوا واحد بقى هني أم لما نحن نعم حمامة نحن لما نيجي دون نجرحهم فيها شو بيقول لك يا شيخ علي؟ يلا شو بيقول لك يا شيخ علي؟ يلا حزار شو بيقول هاني؟ لا يتهرب، لأنه الكذب دينهم. تقول له طب عندك حمامة وعندك إنسان وعندك أب في السماء يصرخ يقول هذا ابن الحبيب، يعني الإله تكلم أنسين، يعني ما لا يرى. نعم لا يرى، إله بين أنه من السماء يتكلم لا يرى، وعندك واحد بالأرض يرى كإنسان، وعندك واحد نازل كحيوان، يعني والعياذ بالله كحمامة. فتعرف شو أقول لك يا شيخنا؟ Three essence يعني هدول روح، أما الأشكال كل واحد له شخصية خاصة. أصبح يا سلام، يعني عندنا ثلاث آلهة ثلاث أشكال بس بروح واحدة. شفت كيف بدون يكذبوا؟ بقول لك تري أثنز يعني ثلاثة أرواح بثلاث، يعني كل واحد له، يعني سبحان الله ما بعرف. عرفت علي شيخنا؟ يعني حتى يتهربوا بالكذب. تفضل شيخنا إلك المايك نسمع تعليقك. لا كذاب ولو بيحذروا من عندهم بكذب، احذروا النبوات الكاذبة الأنبياء الكذبة، وهو أكبر كذاب بيغطوا عليه سبحان الله. تفضل شيخنا علي لك المايك نسمع منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدين في العهد القديم أستاذنا، يعني كويس إن أنتوا فاتحين، بس الكلام موضوع ده محتاج مسيحي بقى الصراحة، يعني ما تجيبوا حد يسخن القعدة كده خدت بالك؟ يعني محتاجين، يعني لو في حد عنده في القايمة، ما انت ما عندكش في القايمة حتى واحد انجليزي مفيش مشاكل. في العهد القديم بص الرب نفسه بيقول ايه؟ اني اريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله اكثر من محرقات. خدت بالك؟ فذهبوا وتعلموا. متى وافق على الكلام ده؟ خدت بالك؟ طيب هات لنا زبون كده من شوية الرز دول، هات لنا زبون مفلفل خد بالك، أو معمر عادي أو باللبن مش رز كله هات لنا زبون مفلفل أو معمر أو باللبن على بركة الله. فشوف الرب بيقول له ما أنت بوافق على نفس النقطة اللي مذكورة في وشع، إن الرب بيحب رحمة ولا يحب الذبيحة. فذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى توبة. يعني القصة كلها أنا جاي علشان الناس تتوب وترجع. فلو علمتم ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لما حكمتم على الأبرياء. طب هو مش بريء ولا إيه؟ مش هو بريء برضو ولا هو مش بريء؟ صح؟ برضو من الانتقادات أستاذنا مروان إن الرب دافع عن إبراهيم وإسحاق، مش كده؟ دافع عن سيدنا إبراهيم ودافع عن سيدنا إسحاق، وجعل سيدنا إسحاق أمة كريمة، حتى إسماعيل جعله أمة عظيمة، مش كده؟ يعني ما لم يؤاخذهم بفعل أقوامهم. طيب ما عادي هو. طب ما الأولى بابنه بقى، يعني ينجي إبراهيم وإسحاق وما ينجيش يسوع، مش كده؟ الصراحة الصلب والله يا إخوة من أعظم الناس اللي تكلموا في النصرانية. هل تعرف ولا الدكتور احمد عبد الوهاب؟ تعرف حد يعرف الاسم ده يا جماعه؟ هو مش دكتور، هو لواء ده كان مع الدكتور محمد جميل غازي الله يحفظه، قس الكنائس من أسوان إلى أسيوط، كل كنائس دي كانت تحت إيده. سبحان الله، كان اسمه إبراهيم خليل، كان اسمه إبراهيم خليل فلوبرس، وأسلم هذا الرجل. تبقى لحضركم ليه مناظرة هو والدكتور جميل غازي واللواء أحمد عبد الوهاب. لواء أحمد عبد الوهاب بيحضر مؤتمرات كتير ومناظرات مع النصارى، يعني من الناس اللي زي الشيخ أحمد ديدات، أقوى بكتير، يعني أقوى بكتير. خدت بالكم؟ الملحوظة اللي قالها الدكتور أحمد عبد الوهاب الصراحة رائعة. بيقول إيه يا أخوانا؟ القرآن في كم آية ذكر الصلب؟ بسأل حضراتكم، في كم آية القرآن تعرض لموضوع الصلب؟ محدش بيكتب حاجة ولا محد معايا. جد ما تعرفيش اختنا مؤدة؟ ما تعرفش يا أستاذ بترو؟ ما تعرفوش يا إخوة؟ كل اللي سامعيني مش عارفين صحيح؟ طب ركز كده برضو وجاهد نفسك كده تعرف في كام آية. اختنا إنسانة بتقترح اتنين، سبحان الله. لا، فإن مات أو قتل لي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا راجل احنا بنتكلم على صلب عيسى عليه السلام. لا، تخيلوا آية واحدة فقط تعرضت للصلب. خدت بالكم؟ سبحان الله، آية واحدة فقط. هذه الآية تعرضت إلى ست حقائق، صح ولا غلط؟ شيء مذهل الصراحة، لفتة مذهلة من اللواء أحمد عبد الوهاب الصراحة. هذه الآية تعرضت إلى ست حقائق، بلك وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، كويس؟ أول حقيقة، وما قتلوا، صح؟ هذه حقيقة، ما صلبوا. اتنين، شبه لهم، خلاص؟ تلاتة، وإن كثيرا منهم لفي شك منهم، شك، وما قتلوه يقينا. حتى في تعليق بين العلماء على قتلوه يقينا دي، خدت بال حضرتك؟ وبعدين ها رفعه الله، صح؟ ست حقائق. الحقائق دي لما انت تحققها من كتبهم تجدها تمام مؤصلة. تخيل، ما قتلوه من كتبهم، ما صار كتب، شبه لهم من كتبهم، كثير منهم في شك منه من كتبهم، ما قتلوه يقينا بل كثير منهم في شك أنه قتل من كتبهم، بل رفعه الله. هم مقرين معانا بهذه الحقيقة الوحيدة، صح؟ ايه رايكم في اللفته المذهله دي من الدكتور احمد عبد الوهاب؟ والله لفته مذهله، وكانها لفته انك انت لو انك ركزت في البحث على كتبهم هتثبت هذه السته حقائق. خدت بالك؟ خد منها مثلا ها اللي هي ايه، تضرع بصراخ اهو، بس في عدد تاني، يعني في العدد ده، في العدد ده اللي هو ايه، إيلي لما شبقتني، إيلي يعني ايه إيلي يا اخوان؟ إيلي إيلي يعني إيلي، أي إلهي إلهي زي ما. طب ما ليه، طب ليه ما قالش إلهي إلهي؟ غريبة دي صح؟ لأن هو هنا نطق بالعبري، نطقها باللغة الأصلية، فالكاتب عايز يجيبها على أساس إن هي إيه، يعني إشارة إلى نبوءة يعني. طبعا ما فيش النبوءة دي خالص، النبوءة ضد كده تماما، حاجة غريبة. إنما لا، تعالى النص التاني، خد بالك، إذا كان هو أصلا جاي للصلب فلماذا بيصرخ يا لهوي الحال يا رب بيصرخ؟ طب ما فين العقيدة بقى اللي جاي علشان يبذل ابنه الوحيد واللاهوت اللي جواه والقصة والفيلم الصيني ده؟ خدت بال حضرتك؟ غريبة الصراحة، عديها يا عم نظام. انت بص، النصارى دول نظام عديها، احسن حاجة نظام عديها، بس يعني نزنقه بقى في اللي هو ما يقدرش يعديه المفترض يعني كده، صح؟ تعال بقى النص التاني، خد بالك يا راح. فين النص التاني يا جدعان؟ نجيب بس النص التاني، معلش قبل ما اسيب المايك، الله يبارك في حضرتك. استجيب له، ده حلو قوي، استجيب له الصراحة دي بعتبره من أشد النصوص حقيقة والله. أهو أهو النص حضرتك، والذي في أيام حياته البشرية رفع الدعاء. أيوة مرة أستاذ مروان كنت بتناقش مسيحي بالطريقة دي، قلت له بص أنا همثل الدور ده أنا همثل دور المسيح خلاص، واعتبر نفسك أنت المخرج وقول لي انا مثلته حلو ولا لا. فايه رايكم يا اخوانا؟ انا همثل الدور وانتوا قولوا لي ايه، ها يعني تقييمي للدور، يعني هذا الدور انا اديته كويس ولا لا، على بركه الله. او رفع الدعاء يا رب يا رب يا رب انا ببتهل اليك يا رب خلصني من الموت، خلصني من الموت. جميل كده، ايه رأيكم في التمثيل؟ حلو مية مية. طب ما تدوني وردة ولا بتاع ولا الأوسكار، الله أنا عايز التمثال بتاع الأوسكار ده، هنفع يعني على بركة الله. طب استجيب له ولا ما استجيبش بقى؟ الراجل عمال يعيط اللي انتوا سمعتوه ده، كان عايز بيعيط ليه؟ ان الرب يخلصه من الموت. استجيب ولا ما استجيبش؟ النص اهو، النص اهو، استجيب لتقوى اهو، استجيب. طيب خير بقى ان شاء الله. فين الصلب بقى يا عم الحاج؟ اتفضل. موضوع الصلب ده ينسف عقيدة النصارى دي نسفا والله، بس احنا عايزين واحد مسيحي الصلاح دلوقتي يظبط معانا، فشوف لنا اي حد من الرز اللي عندك. الله يكرمك استاذنا مروان، حياك الله، المايك معاك والمغرب اذن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت، في صوت، شو بعرف شو صار، جمد عندي إيه يعني. هلا خلص هنعمل لك فيلم مصري لا هندي ولا صيني، وسبحان الله هذه قنبلة قاتلة. ولكن يا شيخ علي، وعليكم السلام، سمايل فيس. شو رأيك بيكون عندهم جواب على هيدي؟ لما أنت تيجي تقول لهم هيدي مثلا، اعتبرني أنا نصراني مثلا، أنا عم بسألك هذا السؤال، شو الجواب اللي ممكن يتهربوا منه؟ وفي ها وفي هذا وهو الذي في أيام حياته البشرية رفع الدعاء والابتهال بصراح شديد ودموع ذوارف إلى الذي بوسع أن يخلصه من النار فاستجيب لتقوى. طب أنا في المصلحة حنقول يعني حيقول لك يا شيخ علي، طب شو حيقول لك المفاجأة الكبرى يعني، ما هو دين مبني على الكذب، كذب حتى لشو الكذب يعني يزهق منك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحتى الكذب يزهق منك، شو بيقول لك يا شيخ علي؟ بيقول لك هو لازم يمثل هون، لأنه هو إنسان، والإنسان دائما لازم يعني يدعي ويستجاب له. إلي إلي لما حنكشتني يعني، سبحان الله شو هالدين هذا كله كذب، وبيجيبوا كذب، وبروح بجيب لك الباستر، وبجيب لك البابا بولس حتى يجاوب على الاسئله. يعني مره حتى يعني قلت لهم مثلا انا بعبد بقره، شو عندك انت؟ شو عندك ضدي يعني؟ قلت له بعبد بقره مثلا، قال لي انت صح، انت صح. شو بعرفني والله العظيم بدا شيء عجيب. فبتلاقي بيخترعوا أجوبة. هلا قديش كانوا بالأول ينحرجوا؟ شيخ علي انت معي هون في نقطة منيحة يعني مهمة جدا. بالأول كانوا ينحرجوا مثلا، بعدين صار يخترعوا الأكاذيب، صار يخترعوا الأكاذيب ويألفوا أكاذيب. كده نحرجهم بالأول ما نلاقي أجوبة، يقول لك انقطع عندي الاتصال، انقطع عندي الكونكشن، ما عم بسمع، ليتهرب من هيك أشياء. بعدين صار شو يجيبوا أكاذيب، يعني هذه مثلا القاضي عندهم قنبلة، هذه عطول تقتل دينهم كله. ولكن ما بعرف بروح بيجيبوا الكذب، بيشتروا مشترى. أخي إيش رأيكنا أسيرة إزاي تستخدم ستوريو ماكس لو سمحت؟ أي ويندو عندك يا الأسيرة؟ أي ويندو عندك أخت الأسيرة؟ 7. طيب في علامة الصوت اللي تحت شفتيها اللي تحت علمت الصوت؟ إيه تعمل، بتضغط عليها رايت كليك يعني على اليمين، بتضغطي على الماوس على الفارة، بالعربي فارة، بتضغطي على الفارة وبيطلع لك اختيارات. بتاخدي انت بأي لغة، عربي ولا انجليزي ولا فرنسي، بتاخدي بلاي باك ديفايس، بلاي باك ديفايس اول اختيار اوكي، بلاي باك ديفايس بتضغطي عليه، بتاخذي من فوق في بلاي باك، بعدين ريكوردينج، الريكوردينج تسجيل بتضغطي على ستيريو ميكس رايت كليك، وبتعملي انيبل يعني قابل يعني يمشي، وبعدين بتعملي ديسيبل للمايكروفون، اوكي يعني بتعملي ديسيبل للمايكروفون. بس لما ترجع تخلصي بترجع ديسيبل للستيريو ماكس وديفولت، سيت اس ديفولت للما. اوكي واضح. طيب خلاص بارك الله فيك، وداع هذا الموقع كمان اعطاك اياه ابو طلال بيشرح لك التعليمات. اوكي ماشي. طيب ايه شيخنا علي؟ بعد عنده شو بعد عندنا بعد؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك ان شاء الله، بارك الله فيك شيخنا علي. طيب نيجي لعند الشيعة هلا الان، شو رأيك ننتقل لدين الشيعة؟ حطمنا دين النصراني. أنا عندي زبون أنا باللغة الإنجليزية، تحب تروح؟ أرجيك الزبائن عندي، الله يطيف عجيب هذوليك. راح الشيخ علي، انقطع disconnected. هذا البالتوك عجيبة. ننتقل إلى دين الشيعة ماشي. هلا خلصنا من الدين حطمنا معنوياتنا. لك شيخ علي رجعت، تسمعني؟